فالمعجزة خرق لقوانين الطبيعة ولا تقتضي الجمع بين النقيضين، بخلاف هذه المستحيلات لذاتها. اليوم مثلا من ضمن الأمور عاد اللي كنا سنتحدث عنها في موضوع الكرتون وغير ذلك، أنهم يأتون إلى مجموعة من النظريات اللي بعضها في حقيقته هو جمع بين النقيضين مستحيل لذاته. ميتشوكاكو له كتاب اسمه فيزياء المستحيل، حاول أن يجوز بعض الأمور الممتنعة لذاتها بحجة أن بعض الأمور كانت مستبعدة عادة جازت، خلط بين الأمرين. مثل قضية السفر عبر الزمن واللي تقبلها عقول كثير من الملاحدة وكثير من وبسبب أفلام الكرتون كثير من الناس عقولهم تقبلها، علما أنه هذه ممتنعة لذاتها، وإن كان هذا الامتناع لا يظهر لأي أحد بسهولة. أنت كإنسان إنما ظهرت نتيجة مجموعة من الأسباب المؤثرة، والدك أنجبك، والدك أنجباك، والدك والد والديك أنجباهما إلى آخره. حين تسافر عبر الزمن يعني ترجع للماضي، فهذا معناه أنك ستكون موجودا قبل سبب وجودك، وهذا جمع بين النقيضين، يعني أنت تكون موجودا قبل سبب وجودك، يعني أنت تعيش في زمن أجدادك مثلا، تكون موجودا في زمن أجدادك ووالدك لم يولد بعد، فأنت موجود وغير موجود في آن واحد. إذا سافرت عبر الزمن أنت موجود لأنك والله مسافر عبر الزمن، وغير موجود لأنك لم تولد بعد. فهذه فكرة حقيقة، حتى مثلا يقولك تذهب تغير في أحداث الماضي وإلى آخره. طيب لو ممكن تغير في أحداث الماضي بحيث أنه ما توجد آلة زمن مثلا، فبالتالي فهي مسألة فكرة يعني. فالمضحك أنه العقول التي قبلت التثليث والعقول التي تقبل بجواز مثل هذه الأمور هي عقول نفسها تعترض على خوارق العادات الموجودة في المعجزات أو حتى في كرامات الأولياء. حقيقة هناك تشابه كبير بين عقول الملاحدة والتنصيريين والتنويريين، لأن التنصير أصلا في طبيعته هو الأب الروحي للإلحاد المعاصر العربي خصوصا. يعني حتى لما يأتيك إنسان مثل عدنان إبراهيم هكذا ويسخر من فكرة نظرية المؤامرة، ثم بعد ذلك في الوقت نفسه يحدثك عن نظرية مؤامرة أموية وعباسية لتحريف الشريعة واختطاف الدين، تشعر أنك أمام منصر، أمام غباء رجل منصر. حتى لما يحدثك بعض الحداثيين عن أطماع الخلفاء العباسيين، مع أن كان عنده تقصير واضح في الفتوحات، أن أطماع الخلفاء العباسيين وأطماع الأمويين في الفتوحات، وأن الفتوحات لم تكن لوجه الله، يعني وكأن الفتوحات رحلات لوزة وليس أمرا خطيرا، يعني حتى يضعف الدولة داخليا ووجود أصلا حركات تمرد وغير ذلك. طيب هو يتصور أن العالم كله محترم، يعني كل إمبراطوريات العالم التوسعية هذه محترمة ومساكين وجالسين بروحه، وهذا غير واقع لأي إنسان يقرأ تاريخه. والوحيدين المحترمين هؤلاء المسلمين الذين يذهبون وإلى آخره، يعني وكأنه لم تحصل حالات اعتداء، يعني هذه قصة فتح عمورية أصلا اعتداء من الطرف الآخر، حتى بدايات فتح الهند كان اعتداء من الهنود أنفسهم إلى آخره. فدائما هم يجمعون بين المتناقضات. نقطة أخيرة يعني بعد إيضاح هذا الموضوع، نقطة سلطة الثقافة الغالبة. يعني هل الموجود اليوم في الحالة الليبرالية أو العلمانية هي سلطة الثقافة غالبة في ضوء ما فهمناه من موضوع تأثير الأسباب، وفي ضوء المثال الذي ذكرناه بعد ذلك في الفرق بين المعجزة والممتنع لذاته. هل هي سلطة الثقافة ينطبق عليها كلام ابن خلدون في أنه الغاء المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب؟ وهل ما قاله ابن خلدون فعلا قاعدة؟ أم أن الموجود حاليا هي حالة من حالات الوثنية؟